كونان دوغاوا معدل الذكاء عندي زي اللهب وفاهم أم الزناوة أي جريمة تشوفني أحلها بلمح البصر واللي برتكب جريمة مني ما بلقى مفر راح يجيبني القدر وأوصل مسرح الجريمة كل خططكم الإجرامية صارت لي جدا قديمة تبغى تسرب تبغى تخطف تبغى تقتل يا حفالة أنا لكم بالمرصاد راح أنهيكم برجالة في الحقيقة اسمي سينشي بس منظمة حقيرة يلبسوا أسود فأسود أعطوني حبوب خطيرة اتقلص حجمي وصرت طالب في الابتدائية رغم إني قبلها بيوم كنت أدرس في الثانوية اتوهقت ماني عارف كيف أتصرف في ذي الحالة قلت لازم أخفي هويتي وابحث عن العدالة سري أبد مو معروف ما ينفع يكون مكشوف لذا زيفت هويتي وصرت المحقق المعروف كونان دوغاوا أنا المحقق اللي ما في أي جريمة إلا وأنا فيها موجود كونان دوغاوا طريق الجريمة في وجود المحقق الأعظم راح يكون مسدود كونان دوغاوا حل القضايا الصعبة حتى لو كانت ما عليها أي شهود كونان دوغاوا ذكائي خارق لذلك تشوف المجرم نهايته بتكون بقيود أول شخص اعترفت له الدكتورة قاسة شايب عبقري مخترع رحت برجولي لن محله حاول تقنعه بس في البداية مقتنع ولما بدأ يصدقني من هول الصدمة انفجع قلت له يكتم السر ما أبغاه يطلع من فمه لو طلع بتكون مصيبة والمنظمة يتلموا أهدافهم خطيرة والقتل عندهم عادة لو فضحتني دمك راح يغطي كل السجادة ما قصر هذا الشايب اخترع لي كم حاجات يفيدني في رحلة اللي كلها مصايب نظارة فيها رادار وجزمة خارق قال الغاية وكرفت تتغير الصوت وساعة مخدرة معايا سكنت عند الحبران والعم توغو موري حل كل القضايا الصعبة بس اشترط حضوري أخدره بالساعة واتخبى جنبه في مكان ووزن الصوت على صوته وخلي المستوري بان كونان دوغاوا أنا المحقق اللي ما في أي جريمة إلا وأنا فيها موجود كونان دوغاوا طريق الجريمة في وجود المحقق الأعظم راح يكون مسدود كونان دوغاوا حل القضايا الصعبة حتى لو كانت ما عليها أي شهود كونان دوغاوا ذكائي خارق لذلك تشوف المجرم نهايته بتكون بقيود رجعت أدرس صف أولى كبر في العمر لكن حجمي كنه لسه باقي في مرحلة الطفولة اتعرفت على أصحاب معايا في نفس الصف إيومي وميتسو قلت لي نفسي إنه ينحف قال لك إنهم محققين مجبور على التسليك كل من عرف سري صار يقول هيا خليه كل منهم ما راح أسكت لين بنفس أنهيهم المنظمة السوداء وعد مني راح أعميهم أساميهم مشتقة من مشروبات كحولية هذا يدل على أنهم أشرار فيهم سوء النية فرموث جين وفوتكا وتشانتي ورم والزعيم المجهول لو شفتوا بجيب له هم واكشف سرهم وانهي العالم من إجرامهم بصر لهم كابوس راح يشوفوني في أحلامهم يجهلوني يشك في قدرتي العقلية كونان دوغاوا ما تصعب عليه قضية كونان دوغاوا أنا المحقق اللي ما في أي جريمة إلا وأنا فيها موجود كونان دوغاوا طريق الجريمة في وجود المحقق الأعظم راح يكون مسدود كونان دوغاوا حل القضايا الصعبة حتى لو كانت ما عليها أي شهود كونان دوغاوا ذكائي خارق لذلك تشوف المجرم نهايته بتكون بقيود